أنا تعبت نجوى مرات ابني منصور معايا عشان كده هروح وأقعد عندها. وده اللي كنت خايف منه. مش فاهم. تروح وتقعد هناك تاكل وتشرب وانا اتحرم من الاكل الحلو اللي كانت بتعمله ست نجوى مرات ابنك. معلش ناس لها بخت. يعني ايه مش فاهم حاجه يا حمدي؟ عايزه تفهميني ايه بس يا فوزيه؟ بابا ماله والدك؟ ايه اللي وداه عند نجوى؟ وليه ما تقوليش انه راح عند ابنه منصور؟ ما انت عارف منصور اخويا ما يعملش حاجه من غير ما تؤمر نجوى مراته. عشان كده بتقولي راح عند نجوى. ايوه انا بقى عايز اعرف ليه راح يقعد عندها. بتسالين انا؟ ايوه نجوى مرات اخويا منصور ما تقبلش والدي، دي حتى ما بتحبش حد يزورها. عارف، وعشان كده انا زيك مستغرب. والامتى هنفضل ساكتين يا حمدي؟ عايزه تعملي ايه بس؟ اجيب والدي عشان يقعد عندي. ايه ايه يا حمدي؟ ايه مالك؟ كلامي مش عاجبك ولا في حاجه مخبيها عني؟ شوف يا استاذ خليل. اشوف ايه يا سيد محروس؟ المره دي مش هتغلبني في الطاوله مهما حصل. هنشوف. قبل الطاوله تاكلوا الاول. جرى لك ايه يا نجوى؟ هو كل شويه اكل، مش معقول كده يا بنتي. لا ده انت واكل بقالك مده كبيره. استني يا نجوى استني، خليه جعان عشان اعرف اغلبه في الطاوله. انت بتاع كلامه بس، وعمي الاستاذ خليل بيغلبك. ما تفكرنيش بالغلب، على العموم انا مرتب نفسي كويس وهغلبك المره دي. انا هغلبك. مش هيحصل يا محروس، مش هيحصل. الله الله الله الله، انت معايا يا نجوى ولا مع الاستاذ خليل؟ الحمد لله على السلامه يا محمود يا اخوي. الله يسلمك يا منصور، انا بس قلت اجي اطمن على الوالد. الوالد بخير؟ فت عليه في بيته ما لقيتهوش. ما هو اصله ساب البيت بتاعه وقاعد هنا معايا. قاعد هنا معاك؟ ايوه يا محمود. امال هو فين؟ خرج مع محروس اخو نجوى مراتي. على العموم ده خبر كويس، نجوى مراتي اصرت يقعد معانا هنا بدل قعدته لوحده. والله فيها الخير، كده بقى انا اطمنت عليه. مالك بطلت لعب ليه يا استاذ خليل؟ كفايه كده. كفايه ازاي؟ معقول انا تعبت؟ قول بقى انك عايز تبطل لعب بعد ما غلبتني. لكن لا لا، مش هسيبك الا لما اغلبك يا حلو. فيك الخير انك جيت تسأل عني يا محمود. معلش جيت متأخر، اصل انا رحت واستنيت ابويا كتير لحد ما جه من بره يا فوزية. هو انت عرفت انه عند نجوى في بيتها؟ ايوه، وانبسطت قوي انه قاعد عند اخونا منصور. قول قاعد عند نجوى مراته. وليه بس الكلام ده؟ المهم راحة الوالد. محمود نجوى مرات منصور مش سهلة. قصدك ايه؟ هي ليه خدت بابا عندها؟ هدفها ايه بالظبط؟ نهار ألعب معاه طاولة واتغلب له مخصوص يا نجوى. عارفة يا محروس؟ عارفة. عارفة ايه؟ لحد كده وكفاية يا اختي بقى. زهقت؟ امال انا اقول ايه بقى؟ اللي ليل ونهار اخدمه واطبخ له واستقبل ضيوفه وولاده واكل واشرب. عشان كده عايزك بقى تفهميني كويس يا نجوى. افهم ايه بالظبط؟ اتكلم. صح اخر صح يا محروس بيك. ايه هو بقى اللي صح واخر صح ده؟ كلامك الحلو اللي زي العسل. قراني ركز معايا وطرطق ودانك وفهمني. مطرطق وداني ومصحصح واخر تمام كمان. طب انت فهمت ايه يا اوراني؟ فهمت اللي عايز تقوله. واللي عايز اقوله ايه بالظبط يا اوراني؟ كده بقى ازعل منك خالص

أرجوكي مش عايز أعرف حاجة عن الموضوع ده، أنا خلاص نسيتهم كلهم. وبعد نشر صورته مش عارفة، مش عارفة، لكن فوزية يا فوزية بلاش عياط، والدك إن شاء الله حيظهر. إمتى بس يا حمدي؟ إمتى؟ ده بقاله مدة كبيرة غايب عننا. ألو، من فضلك أكلم مدام فوزية. أنتي؟ أهلا وسهلا. اسمعي بس، والدك الأستاذ خليل عندي، أنا حديلك العنوان. طب على مهلك، على مهلك بس، واسمعيني الأول. أصلي مش عايزاه يعرف إني كلمتك. أيوة هنتفاهم لما تيجي. أيوة يا ستي، ونتكلم مع بعض الأول قبل ما تقابليه لو سمحتي. مين اللي عرفك مكان يا فوزية؟ مش مهم مين، لكن يرضيك يا بابا، يرضيك تعيشنا في قلق عليك المدة دي كلها. كفاية يا فوزية، كفاية. شقتك هترجع لك يا بابا. مش عايزها، مش عايزك كمان تفكريني بيها. بس منصور أخويا طلق نجوى خلاص. ايه؟ طلقها؟ ايوه، وكان حيموتها، وراحت واشتكت ورفعت عليه قضية. قضية ايه؟ منصور غلط في حق نفسه لما خلاها تتحكم فيه، وهي دلوقتي بتهدد انها تدخله السجن. علشان ايه؟ اصل نجوى ممضيه على ورق وكمبيالات ووصل امانه، منصور اخويا حيضيع، وعشان كده محمود اخويا حالف انه حيقتل المحروس اخو نجوى. منصور في ظروف صعبه، صعبه قوي. مالك يا أستاذ خليل، بتفكر في ايه؟ منصور أخويا حيضيع، وعشان كده محمود أخويا حالف يقتل محروس أخو نجوى. أستاذ خليل رد علي، سرحان في ايه؟ حتى وأنا بعيد عنهم مشاكلهم قدامي. مين دول؟ منصور في ظروف صعبة، صعبة قوي. يظهر إن مش من السهل إن الواحد ينسى. صحيح، صحيح النسيان نعمة كبيرة، لكن زي ما تقول صعب إن الإنسان ينسى الشيء الغالي والعزيز على نفسه وقلبه. مدام نجوى. عايز ايه يا جوز الست فوزية؟ اسمي حمدي يا مدام نجوى، ولا نسيت اسمي؟ نعم يا سي حمدي. احنا اهل، وما يصحش اللي بيحصل ده. اهل؟ يسلم. طب واللي عمله فيا منصور؟ ما تنسيش انك كلام كتير مش عايزة. منصور ضربني وطلقني، يدفع بقى اللي عليه، الكمبيالات ووصل الأمانة اللي مضيه بنفسه، وإلا والله العظيم حدخله السجن، وأنا عارفة أنه ما عندوش فلوس، وعشان كده هيشرف في السجن. يا مدام نجوى، أنا قلت لك اللي عندي. والشقة اللي أخدها أخوك محروس؟ وأنا مالي ومال محروس؟ روحي حبيبي تفهم معاه. وهو فين محروس أخوكي؟ دور عليه يا عمري، ولما تلاقيه قول له أختك نجوى محتاجالك. ايوه محتاجاله، علشان ينتقم لي من منصور اللي ضربني وصغرني وبعد كده طلقني. يا